بسم الله الرحمن الرحيم ده النوال سجلت الإنسان كاس أحمد بتاريخ الجمعة شان زي هشت بنجاب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بندت من مالك تتمي أو درس برنبو كتانا جين لنواد برنا والراز إنك در آيه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ونيز در آيات ديگر ساختن مذاهب از دين وتقسيم شدن بسرقها بعنوان الشر بحساب آمده همين است كه وصف خاص خداوند را فی الجمله برای غیر خداوند قائل می شویم. همین است که در بعضی از احکام در برابر غیر خدا موضعی می گیریم که تنها باید در برابر خدا بگیریم. همین است که هر مذهب مجموعی است از احکام خدا و آراء غیر، یعنی آراء انسان ها. فرض کنیم که حتی هوا و هوس ها هم در این آراء دخالت نداشته باشند، لروی منتهای اخلاص و دقت و او آراء اعلام کرده و بنابراین تبعیت از هر مذهب که مجموعی است از حکم خدا و غیر خدا مشتمل بر تبعیت از غیر خدا می شود. چه روشن تری که اینو توضیح بوین او بو وتمان صورتی که شرک من بیان کرد که صورتی که اما بو که اما فقط لبرابر خواه درست که موضع اطاعت مطلق و پذیرش بدون قید و شرط من بید فقط خواه متعاله که حق اما یه هست که تشریع که قانون دا بنی بو بشر لغوی او که او و قانون دا بنی بو بشر اشي فوق بشر به احاطه به مسائل بشر و اميتل بو بشر مقدور نيه فقط بو خواهي متعال مقدوره. بنابراین حق تشريع و قانون گذاري اگر بو غير خواهي متعال قائل بين او وصف كوصف خاص خواهي متعال نسبت من داره لغير خواه، غير خواه من داره او حق و قدرته زانية و حساو كرده كبتواني تشريع برنامه و بشر دابنه. چونك لمذهبه وقت مجموعه بنا و مذهب مترحه قسمتك احكام و قوانين الهية باقي تري اراء و نظرات غير اراء و نظرات دانشمنده له. فرسقين ك او اراء و نظراتي شهر لروي اجتهاده آقاهانه و مخلصانه و بيتو هيك هوا هوا سيكيتيا دخالت نوه ولی به هر حال آراء و نظرات غیره. اما بو جوره که حالی مانه خواهی متعال سه مبنای دانیا بو من کتبعیتی لیب کهیم. مبنای اول هر اویش حساوه عبارت لموازین و قوانینی که خواهی متعال خواهی دایرنی بو من. لدوای او موازین و قوانینه حق تبیینی داره به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو توضيحات او كوثمان كفرق تبين للإجتهاد شنه فرد. اما لدواي قرآن هر بدستور خوا بدستور خود قرآن مكلفين كتبعيت بين لفيغمر صلى الله عليه وسلم. پس تبعيت لفيغمر با توجه بو كخواي متعال وزيفة تبيني بو تعين فرد درست تبعيت لخواي متعال. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. لدواي تبيين سنة دوبارة تبعيت أكين لإجماع لرأيك كشوراي أولي الأمر إعلامي أكا أميش دوبارة هر تبعيت لخوا بوشة كنك خوا دستورة ويدارك أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم او آيتك ولجالت لا امرهم شورى بينهم. دستور خواهي متعال اوسا ك لدواي استفادة لأحكامي كخواي متعالى قرآن بيان يكا لموازيني كذا قرآن بيان يكا شتيك من اگر لين الدزجير نو شتيك الروشن نو بومان تبعيك لسنة كين شنق السنة مبينة بوعو اگر شتيك إيش لسنة روشن نو بومان تبعيك لإجماع كين دانش من بيال قضية خاصة كما ترحبو من بالرسيب كان أو قضية شو قولة بيه شو بوشك بيه بالرسيب كان وقت قضية اجتماع قضية فرد نبي قضية اجتماع قضية تواو مسلمان يلا بالرسيب كان دواي تبادل رأي نظر الخيان أو وقبولي أكن وإعلامي أكن إما تبعية لوقين أو يجد دوارها تبعية الأخوة هل وقت تبعية لسنة تبعية الأخوة تبعية لإجماعيش تبعية الأخوة بو شنك خواهي متعال أو ريقية تعين كذلك لدواي كتابه لدواي سنة تأشيء ما في رويلتكين دي وقت إما مجموعيك بناو مذهبك قبول أكينو في رويلتكين وأو مذهبا نبع عنوان يكزرودت كإما الدرك يكين الآن بعنوان الزرودت مسلماني المجبور في رويل مذهبكا أو بجي خواهي ولي بديل تروى مذهبيا المذهب قبولة كشيا او مجموعة مذهبية عينا وك حكم الهي قبولة وقت ابودي دوى ايما مجموعة مذهبي قبولتين كقسمتك بيجين كتابة قسمتك بيجين سنة قبولة ديمان بعنوان الدين ولخو مجموعة مذهبية كقسمتي لتيجي هاتيا غير كتاب وسنة وأو غير كتاب السنة أجل فرزن بعد ذلك لطريق إجماع وغيره دوباره هر قبول خواهي متعال بعنوان دين قبول يليمان ولكن قسمة عمديتي هزك غير كتابة غير السنة غير إجماع كالرأي يكيك يا إديك لا دانش من غير إسلامية فرزن رأيي بين الروي إخلاص وآقاهي شو بيش ريابه إما وقت أو آراء نظراتها لنا ومجموعك ومجموعك إيش وقدين قبولكين يعني أينا شو موزعيك من هس نسبة بوك كتابوتية نسبة بوك سنتوتية نسبة بوك لطريق إجماع وإعلام كرياتي من نسبة بباقي تريش كلا غير كتاب وسنة وإجماع ورمان قلدها هر عين أو تسليم محزو بقيد شرطه مطرح بومان كلا برابر كتاب السنة إجماع وهد وأما الشركة شنك أووا إما أشي تبعيتي لكن فقط تشريع إلهية تشريع إلهي أو سير مبنائي بو إما تعين كتاب سنة إجماع شتيكتر غير أمان بو حق ما نية بقيدو شرق قبوليكين حق ما نية أرزش تشريع إلهي بو قائل دين شنك وقت أو أرزشي بو قائل دين لنزل مانا أو دانش من غلواء أو رأي اليان الدالة بقل خواهي متعال صلاحية قانون جزاريان فياتر دغا وأما الشركة أما الكفتة وأويتسك خواهي متعال بو كيفية بشرك ناري أوا كولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أول لنا إذن نقطة أصلي الشركة كدركة في كل حزب بما لديهم فرحون كتشيا ما لديهم مذهبك هر كام لقروغل دل خوش بو مذهب خويا ما لديهم مذهبك خويا أوك خوي هسي أين نوك ديني داعني يعني تي يعني بو أو قسمة لوا في الجملة لنا ومذهبا ودينية كأراء أن دانش من بغلسة أو أرزش قائلك بو باقي تيتري قائلك جزو دينا وقت مذهبيا أينا لمجموع أي مذهب خيان وها تبعية أكن وكأما لموازين مسلم كتاب تبعية يعني في الدوية أرزش قائل بو مذهبك خيان وضل يعني في خوش ودفاعي أكن وجدال أكن لبرابر في روان مذاهب ترى وكأنه مجموع كيان قشتي ليقينياته ولمسلماته بو اوانا والا ترف غير خواه وهس يعني نا كتابة ونا سنة ونا اجماع ارزش قائل بوون او ارزش فقط بو كتاب وسنة اجماع هس وقت اراء ونظراتك غير كتاب وسنة اجماع او ارزش يبياك لترف لنظر بيروان مذاهبة ك كخد كتاب وسنة وإجماع هسي بس صاحب الرأي ونظر كانيش أرزش إلهيا فياكل دها يعني حق تشريعيا فياكل دها أو جورك خواي متعال حقي هس برنامج بو إمداني أوانيش لنظر معنا وايا لهاتوا شاو بستو جيتك بستا او وا دانش من غلوتيان وداخل بولنا ومجموعيك مذهبية قبولي اكين هل وقت او وا لمجموعة مذهبية كاهس كخواي متعال دستولي دا تبعيتي ليبكين اتاعتي ليبكين اما هو الشير وبنابرين تبعية از مذهب كمجموعي از حكم خدا وغير خدا مشتمل بر تبعية از غير خدا من شباب وقت اما مجموعي لمذهب أقرين وقدين تبعيتي لأكين نحال الزرورة كك أو توزيحيان لمولا وقدين تيرين تبعيتكين ليك مجموعي مذهبي مجموعة مذهبية كلا نزال معنا بسلام مطالب يوا أين وخد الدين مسلم وجدالي لسلكين ودفاعي لأكين أو تبعيت معنا مشتملة بمن تبعيت لغير خوا يعني بله الذي لمذهب كان قسمتي لكي هس كتبعيتي اليقين تبعيتي الأخوة وكتبعيتي الكتاب والسنة والإجماع ولكن اشتغلتي جهاتها غير الكتاب والسنة والإجماع كهر أين فرق ناقة في روية مذهبية مجموعة مذهبية في قبول ودفاعي لأكا فرح ودل خوش بوجودك القرآن فرمي بالمجموعة في خوي فرق ناقة ككامي للكتاب والسنة والإجماع يعني كامي تبعيتي لأمر أخوة لتشريع إلهي وكامي خارج لوا بفرق بعنوان ومجموعتك أنا مثلا مذهب الشافعية من كشافعي مذهب بعنوان مقبولي كم أم مجموعة كهج فرقي لبين أجزاء قائل نوم جشتي وكيف لنظر ما محترم به أو قسمتي لي وخارج الدين وآراء نظرات دانش من دانا وقبولم كذلك كأين وسباقي ترد أو نفرقناهم بزانم كامي موازين إلهية كتاب السنة وإجماعة كاني خارج لو قشتي وكيك ما شاكم اقروابي اوانا وخارج لو موازين الهية خارج لكتاب السنة واجماع درس ارزش كتاب السنة واجماع فيا كدوها ومنيش تبعيتي لأتم هربو جولة كالباقي تتبعيتي لأتم شونك بفيروان مثب نايرن خوجيه كانو اوانيو كتاب السنة واجماع اطاعت بيقيدو الشرط ينبوه لبرابر يو باقي تبي جياك نوك كتاب السنة وإجماع يشكي عن بيتها وأناكن كابرا شافعي مذهبا كابرا جعفري مذهبا كابرا زيدي مذهبا مجموعة يشكي هر بي توقو بيزن كردن بمسلم أزاني ودفاعي ليكا بي أو كفر قائد ويلا بين أوانياك حجتا في كتاب السنة وإجماع وأوانيك حجتني كأراء ونزلات دانش من دانا أو الشيء جا حالي من بولا در سبر نکانا کشف جد و اگر کامل ترین صورت شرک و کفر عبارت است از پذیرفتن و اطاعت نسبت به یک دیانت یا یک مکتب که مجموعه آن از طرف غیر خدا باشد تبعیت از برنامه و مذهبی که قسمتی از آن از طرف غیر خدا باشد صورتی غیر کامل است شرک درجات یست شرک کامل شد اما سئمة مجموعية قبول كين لترف غير قوة مثلا قوانين كأرباب دنيا دائما قوانين كدانش مندل دائما يك مجموعية كمبناو تكيغاي إلهي نوي بناو دين ناو بنرية بناو قانون ناو بنرية بهر ناوك بوي ايما تبعيتي ليبتين او تبعيتي ايما الشرك وكفر كامل كاملا لباتي مجموعيك لترف خواه وقبول كين بو نظام الزندگي مجموعيك غير خواهي قبول كين اما الشرك كاملا ديجا وقت مجموعيك ما عنده مرتب لوك قدرة تشريعية الهي صلاحية تشريعية الهي هسو لغير اوا بنسبة اوا چنك لنا وام مجموعي ايما تشريع غير الهي وجودي هس بو نسبة ايما مشركين اتر كم يافرا بهرحام مجموعه مركب لتشريع الهي وغير تشريع الهي هل مستلزم ام خصلته كايمه تبعيه من لغير اخواك ذي بوجودك تبعيه لاخواك بون نسبته خصله الشرك بو ايمه ثابته يعني شرك اول شرك كامله شرك دوم شرك ناقصه شرك في الجمله جاي ترى بجاي خوي كذا ودوا شيء شركة اجتماعية شنكا لبرا لفكر وعقيدة معنا حالة الشرك فيا أبي وقت مجموعيك مركب لتشريع وغير تشريع ما يعني لتشريع إلهي وغير تشريع إلهي قبول أكين بناو الدين وتبعية بقيد الشرك لأتيني دفاعي لأتيني هل والدين دشار الشرك أبين لفكر وعقيدة معنا لو دوا لزندگی اسمان اتماسا اکی زندگی اسمان ایمان گفتی تی کلوی لشرک ایتر اتن ایتو چون که فکر پایست مبنات فکر و عقیده فکر و عقیده مختلف لو دوا ایتر اتماسا اکی زندگی گفتی مختلف شؤون زندگی ایمان گفتی شرکالی دوی هر وا عملا اوینم اوین واقعا تواو شؤون زندگی مسلمان الامرو شرکالی دا اما تتمی درس برگنک بو ایتتی نسد درس تازه لا جس برنا لأثناء بحثك ما نكرك شتاب زلجي وعزولي فيشني لباري رأي دانش من دولوا مجتهدين كلا إسلاما رحمة يالك إشارة دونوا عقزاوة غلط كريا يتي أمانا بسران الشرك أعزم الله بناسريين شنك مذاهب نثبت لأوان أدريين مذهبنا وأوان ودرس كريا أو يشك أخوي متعال ناو يان أني بفهم صلى الله عليه وسلم أفرمي لست منهم في شيء أو أنا نوا فرق درس أكن مذهب درس أكن مسلمان قال أمة واحد تيرن تيكا تيكا أكنو هل قروه أخنا سرعي قيك ممكن أن تصوره فياري أقروابي مثلا شافعي جعفر صادق زيد مالك أحمد أمانة مشمول أو توصيفنا عليكم السلام ورحمة كفرقوا دينهم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام أم تصورت يشتي كممكنة أوانيش مشمولة أم تهديدة بن مشمولة أم وصفة خطرناك بن يا أم تصورت للجهة يترو ممكنة تشبه كأقرواب اجتهاد بأرزشة كمك اجتهاد تلاش يفدى نشمندة بو أمكا لتشتيكا دليل مسلمي لكتاب نيا لسنة نيا لإجماع نيا حكم بدو زيته وإعلان كتاب مسلمان يل وأو حكم مسلمان يل فيروي لأكن بفاي أم تبين للا كوتمان أم توضيح للا كدامان ممكن أم تصوره فيش به كأقروابي اجتهاد دانشمان يليش خوش شبكة أم تصوره ممكن فيروي بو إنسان إما دير مجبورين توضيح بي این مطلب روشن شد که در نظر انسان موحد پذیرفتن قانون و حکمی که از طرف غیر خدا باشد بدون اینکه به انطباق یا عدم انطباق آن اجمالا یا تفصیلا با حکم الهی توجه شود شرک است. اول ما فعلا بروش نبوه قانونیک حکمیک لطرف غیر خواهده غير خوا فرقناك يصير عامة فيغمبران عليه الصلاة والسلام يا اجماع للأمر يا أفراد اگر حكم إذا ترى غير خوا وبو توجهنك إنسان مكلف بمكة آية منتبقة يا غير منتبق بتور إجمال يا تفصيل لتك حكم إلهي أما أعيد الشيء حكم فيغمبرك قبولك باعتبارك قبولك باعتبار مكة انتباقي هسلة تكتشيع إلهية فأي متعال تبيني فيس بعد يوم في عمر الإسلام صلى الله وسلامه عليه وآله إنه بوا قبوليك حكم إجماعي قبولك باعتبار تقبولك باعتبار وخواي متعال بو اجتهاد مسائل لقوى كتاب سنة دستوري بمسلمان يولداء تبعية لأو مجموعة دانش من دانب كان أقل توجيه آبا منو كآية أم حكم واصادر بوا إجمالا يا تفصيلا منتبق لتك تشريع إلهية يا منتبق نية أم الشركة جالي را حاشيك ما نسيئ أقربتو إستبيجمي تولانية وفقط إشاريك الراجع بإجمال وتفصيل منظور أدلة إجمالي وتفصيلي كموضوع بحث علم أصول مباشر هو بحثك تولانية علم أصولا إما دو مجموعة دليل من هست لپذیرش یک حکمه. شبو متهد شبو مقلد. مجموعه في اجين ادله تفصيلي، مجموعه في اجين ادله اجماع. ادله تفصيلي عباره لو هو اساسا حق تشريع كيها سو اي ما قانون في لي وردي لا اول هو كتابه لو دو السنه لو دو اجماع. ادله اجمالي عباره لاصول قوانين وموازين علمي كاما لشعاع او اصول موازينا اتواني فلان حكم خاص لأو أدلة تفصيلية يعني لكتاب يا للسنة يا لإجماع ورقلين وقبولتين. شونك هر عبارة احتمال السورة المختلف فيها اتواني بجور المختلف احكامي لإستخراج فين ام حكمة امن لأم عبارة لكتاب يا للسنة استخراج فين باستناد بعض القوانين وموازينك كإيجين حكم أم آيات يا أم مجموعة آيات يا أم مجموعة آيات أحاديث يا أم آيات أحاديث إجماع لك هل دسمانا أبيت أم قضية خاصة. إما باستناد بعض أصول قوانينك ك أو حكم خاصة لأو مجموعة استخراجك. جاء ليرا با توضيحك بغم ك خود اما ك سنة اجماع قبولكين اما تبقى ادلة اجمالية اما ك حكم لكتاب قبولكين خوب اما بحثي كتابية حكم تبعية اشي لخواه قبول كريه خواه حق تشريعية لدواي تشريع الهي سنة او ارزشية بو قائلين كحكم لقبولكين اما ببعض ادلة اجمالية كتب مثلا ايكي لأدلة إجمالية كأوسكا ايما لدسبرنا توضيح من دا كخواهي متعال وظيفة تبيين إثبادية بفيغمبر صلى الله عليه وسلم ووتمان تبيين غير اجتهادة أمسكا فيغمبر الإسلام صلوات الله وسلم عليه وآله لغير الرئيقي أأوحي معهودة وكا بمجموعي قرآني إعلامك اللي بإيما آموزشي في دريا لترف خواهي متعال و أو آموزشك في دريا لغير تاريخ وحي و تريدي او سورة لوالة تاريخ وحي واعلامك اللي بايما في بيانك با او اموز الشيلة كخارج الاب سورة معهودة اما ادلة يكيك لأدلة اجمالي يك دليل يعني قانونيك بو ايما كالسنة مبينة و لدواي سنة اشتبعيتكين لإجماع اجماعيش بقيد الشك قبولكين اما ايكا خمان اهل الرئيمين صلاحية من يلا شورابين اووا شوراي اولي الامر اعلامي بكا اينا وكتاب اعلامي كدريت وحالي من بيك اوها لقرآن او حكم قرآن وتي قبوليكين اينا وك حكمك للسنة دزير من بيك قبوليكين او حكم اواني جا حكم اولي الامر كلا شورا وإعلام كريه أين بوجه رقبوا اليقين لغيك ولغيك دليل إجمالية كتيا كأمس خواهي متعال أم حقي دارة بإجماع أم صلاحية في أن دارة كالدواء كتاب السنة تبعية لوانكين دليل إجمالي أبو قانون إيجين وموازين إيجين يا مثلا لدليل تفصيلية قرآن تعيني كدير كأجر كابرا بعنوان مثال إجمي تجي اجتهادني اجتك الروشن هر مقلديكيش باجتهادتواني حالي دوي أجر لصلانا موردك أو تان دسنك بو تأمين أو نيازة روانيك دسنوش تعين كريالة يا غسل تعين كريالة تيممتك اجتك توزي لبرزو بي تميس بي خاكي تميس فيابك دسي فيابك باشا أما اجتك هر عاميك حالي اوه لو دوا امينة السلامك اگر خاك تميسنو دا اختيارا وك آيسا مثلا باران بارية منطقية ماسان بشتي تغا كابش نخوشا زخمي هات اوني دا اختياريا امت ما شاكي لنص الكتابة نية ككابرا بي ترديد بزاني ما حكم الهية ولا قانون الهية لقرآن هاتيا شبكا اگر ري للسنة بزاني للسنة شبه جديا تبعية ليك سنة نية اگر رب زانه لزمانه كا اجماع الدانش من دي لقول الامر شي وكت ما شاكا نية ليلة شاكا ليلة شنك او زرورة مترح واو جمانا اكفيتا شن اراء دانش من دي لكر درسة او اراء دانش من دا قبولك يا اقد بل لآراء دانش من ديلتر اجماع وجودي بو اجماع قبولك تبقى ادلة اجمالية ك ايجي مثلا اقر هاتو خاك تميسنو هرش تتميس بي توزي دوي اقر حتى تتميس كتوزينو تتميس بي با توزي تينو لباسا كي خوي اقر تتميس توزي لي برزو بي وجودي نو لدرس رسيانو لباسا كي خوي اقر لباسا كي خوي تربو حتى وش تشنو قيناك حد بالباس مهم او سكه يك خطوة رواني مترح لإنسانا كزوت اللي بحث الدرس نجو غطو اوانا وزمانا او خطوة تأمين بيه او خطوة تأمين بيه اما مثلا ادلي اجمالي مترحة يعني لغوي موازينك و اام رأيي ايما اتواني القبول كن بيجن منتبقة لتك كتابة مطبقة لتك تشريع إلهية قوانين أدلة كأصول فقه بياني أكا في إجين أدلة إجمالي يعني الرول فلان قضية خاص ناكا أو قانون كفقه وتيا قانون عمومي أو تدستو مثلا بيت إجي عام لتك خاصة فرقي أمسا كلي لتك جزئية فرقي أمسا مجمل لتك مبينة فرقي أمسا ناجي فلان آية عامة أو يكك خاصة او مجملة او مبينة او كلية او لفظة كلية او لفظة جزئية او ناجي ميزانة كان ايجي لو دوا تور ليك قضية خاصة لكتاب يا لسنة يا لإجماع استفادة اكي او موازين اقريت نزال ايجي اما عامة اقروا بحكمي امسا اما خاصة اقروا بحكمي اوسا ايجي جابت تور تفسير ناجي اما مجموعا دو سري ادلة من هر اصل سند كأمة تبعيتي لكن أدلة تفصيلية أجر أدلة تفصيلي حكمي كي تواع الرشنا وكتبوا إمه هيجي بحثينه وإذا احتياج من بعد أدلة إجماليش نية ولي أجر أدلة تفصيلي احتمال سورة غير مختلف يبو كأساسا مهمش لتشريع خصوصا لقرآن أمسا كبجوري درياس دست بشر وهميشة ذهن دانش من بيال فعاليتك وبتواني أم مقياس وموازين كلية بو هزاران تطور وتحول كالزنديا بيش بي بكاري بيت وإسفائل يبكات وأحكامي دي استخراج سا راض أبدية وخلود بو هميشة بكارهات قرآن وإسلام أم نقطة سا نيها هاودي وكبو مناو درس بيجي سورة غير جزئي بسورة نهائي بيانتك غير يكي ابنوي وك مثلا حكم تيمم لو مورد خاص خويا حكم دسنج لموارد خويا باقي تري بموازين كلي وتوى بسورة غير وتوك أكرية أم سورة مختلف غير لم آيات ولو آيات ولو آيات ولو والتشتيرك كقرآن بسوري داغك سنة وأقريش إجماع بتحدي لما انا استفاده كي اتواني بتناسب نياز غير مختلف بشكل مخلصانه به حكم استخراج كي بنابراين لدواء قسمته معين لأدلة تفصيلي كاحتياجي باجتهاد وزحمة كيشانية بو استخراج احكام الزندية فرتطور اما احتياج من اكثيتا ميزانو مقياس غليك ك خارج كردن وبدس هاوردن حكم لو أدلة تفصيلية بو أو قضايا خاصة نيازي هسبه وك أو ميزان ومقياسه لبورين النزائر أو أنا أو قانوني لتياني جين أدلة إجمالي منظور از أدلة إجمالي وتفصيلي منظور أدلة إجمالي وتفصيلي سكالينا وبرانتزاوتون معنى إجمالا وتفصيلا كموضوع بحث علم أصول مباشر انتباق بأدلة تفصيلي بإن ترتيبات